وانا بقول اهو طول ما الانسولين بيقدر ينزل السكر ويحوله لدهون انت مش هتشتكي، مش هتشتكي، هتفضل تكسب وزن. بس شكوتك بقى اللي حواليها اللي هي ايه؟ اللي هي خلايا الجلد هتشقق وتكرمش وتعجوز، هيجي لك التهاب اعصاب طرفيه، ضعف انتصاب، سقوط شعر، جفاف جلد، هبوط، ضعف عام، سيبك من كل الناس دي، معلش كتر خيرك يا امين. بس طب خلاص، ما هو هيقلب الموازين كلها، والطب بعد اللي احنا بنقوله هي حضرتك دكتور ماشي. بنسى موضوع الحلقه ليه يا عبد الجبر؟ مش لازم اريح في النص ولا انت يعني عايزني تريك افضل دايس على طول؟ انا يا جماعه قلت اهو اللي جماعه كل واحد يقيس ال دي ال ويعمل تراكمي، ال دي ال وتراكمي، ال دي ال وتراكمي. بس طول بقى في الفتره دي احنا عندنا سكرنا عمال يقلى ويتنطط والانسولين عمال يتنطط له، فاحنا في فتره ايه؟ انسولين بيحول السكر لدهون وانا ما بشتكيش، انا بس ايه؟ عندي سكري عالي على طول، فتلاقيني بشتكي من ايه؟ من بيبي ميه كتير، بعطش كتير، بصحى من النوم اعمل بيبي ميه، هو ده، جعان، انا على طول جعان، عايز اكل، جعان يا دكتور. انسولين سيندروم، هايبر انسولينيميا، هايبر انسولينيميا، سكرك عالي بتاع ايه؟ سكرك عالي وانسولينك عالي، ايه بقى الحل؟ لا نرجعها شباب تاني بقى، دي شغلتي انا، دي شغلتي انا بقى خلاص. تاني حاجة احنا قلنا السكر عالي، فانت عندك اعراض السكر بقى غير بقى زغللة العين، ما سكر بقى في كل السوائل بتاعت جسمك يعكرها، لكن الجسم في التوقيت ده بيشتكي من ان هو عنده احلال واستبدال، هو عايز يجدد خلاياه، الخلايا عماله تعجز مش عارف يعمل ايه، تشتكي شكواتك انت بقى، اعصاب طرفيه، عظمك، سنانك، كل مشاكل الكوليسترول كتصنيع وكتركيب. اتفقنا؟ بص يا نسرين، ال دي ال، ال دي ال، ما فيش حد ياخد الدواء ده اصلا. انت لو ال دي ال بتاعك 600 مش هديك الدواء ده برضه، مش استحاله اديهولك، ده بقى موتني بيه. خلاص؟ خلصنا الكلام ده. في التوقيت ده بقى بيحصل حاجه من اتنين، ما هو جسمك قلنا هيرد وليه لقطات، مش كلنا زي بعض. لو جه رد وقال والله ما مشغل الجلوت فور، يعني مش شايف الانسولين، هنا حصلت المقاومه بقى، يبدا يفقد وزن، الجسم بيعملها قصيدها بقى، هنا قصيدها بيعمل ايه؟ بيبص على الانسولين وهو رايح له على الجلوت فور، يوقف يقول له مش شايفك، مش هعرف ادخن اكتر من كده، الخلايا هتفرقع، الخلايا الدهنيه في النسيج الدهني هتفرقع من كتر ما عماله تعبي تعبي تعبي تعبي، فقال لك مش شايف الانسولين، هنا الانسولين اكنه مش موجود مع انه عالي في الدم، وتبدا الخلايا الدهنيه تكسر دهون عشان تكون ال دي ال من اول وجديد، تخيل، عشان يروح تاني. طب انا ما حدش اجبرك على فكره، يعني انت ما حدش اجبرك على فكره على حاجه. المهم يبقى الانسولين مجرد ما تشافش حنفيه، هاي انا ممكن لو عملتها كده هتتشاف، حلو كده؟ حلو صح؟ اما قلبتها مع ان انا كاتب كده وشها كده، بص اهي، بص الانسولين جاي بيدوس يدخل جلوكوز زي عادته، معرفش تقوم الدهون تتكسر تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك، وتكون لي حاجتين، احماض دهنيه حره تتحرق تتحرق، ما اتعدلت بقى خلاص يا زغنوبي، اهي اهي مش كده صح؟ اهي الجسم بيعمل الصدع على الانسولين وبيعمل مش شايفه، هنا بقى دي مقاومة الانسولين، يا دكتور باكل وبخسر وزن، يقوم هنا بقى ساعتها الدكتور الفتك بتاع الغدد يقوم مديله انسولين عشان ينزل له السكر ويعوض له الحرق فيرجع يتخن تاني، واديله دواء يطلع له انسولين بدل ما احل له المشكلة اللي الانسولين طالع لها. فهمت؟ عشان كده بقى عيان السكر بعد سنة ولا اتنين الدكتور بقى يبدأ يقول له ايه؟ طب ما تشوف ال ال دي ال، تعالى خد بقى كريستور. مات الراجل ده بقى، مات، خد من بره دواء بينشط الانسولين ويحفزه فبدل ما يفرز مرتين في اليوم يخليه 24 ساعه، فيزود اصلا الدايليما اللي قلناها من شويه. ادي واحد. رقم اتنين، خانق ال HDL وال LDL، فخلاك بتشيخ وانت عيان سكر، توقف الاعصاب الطرفيه بتقف وتقول لي انا مش فاهم ليه انا باخد فيتامين بي، يعمل لك ايه؟ ما انت ما عندكش حاجه تلف على الاعصاب الطرفيه يا قلبي. الله، ما انت لا عندك حاجه تغذي بيها الخلايا العصبيه ولا حاجه تغذي بيها عظمك، انت قاعد في البطيخ. وشغل دماغك بقى، بس فلان قال طالما شعري بيقع هيبقى انسولين ريزيستنس، طالما تكيس الموبايل عارف من ايه؟ الاستروجين لازم يكون ليه ليفل معين، هو طالع عندك بسيط، غير ان المبيض نفسه بويضاته شاخت، مش بويضات، دي خلايا زي الحيوانات المنويه عند الرجاله. ما الحيوانات المنويه عند الرجاله بتطلع من عنده خلصانه مشوهه، ليه؟ عايزين كوليسترول مش لاقيين. نروح هناك عند الست ما فيش لا استروجين ولا بويضات سليمه. شغلي انا بقى يعدل دي، انا بعتمد على جسمك. انا شغلي على فكره بسيط، انا بصلح حاجات معينه، سبلمنت معينه. لو حد بقى هيقعد يقول لي قصه وحكايه، ادي قصتي مع السكر ومتلازمه الايض. فلان قال، فلان عاد، ماليش دعوه، ده كلامي انا. سلك الكهرباء بدون غلاف بلاستيك، اه طبعا الكوليسترول هو ده الغلاف البلاستيك، او الوش كرتون، الانزليتر العازل. عشان كده يقول لك العصب اللي عنده عرق الناس يعرف ان كل اعصابه بالسلامه. عرق الناس ده تخن كده، يعني انا لما انا بقول مثلا الخليه العصبيه مثلا، يعني هوريها لك ايه. انا عايزين دعوه حلوه بس من الناس اللي بتتابعنا كده، يعني ادعوا لنا دعوه كويسه، ربنا يا رب يعني يكرمكم. معلش بقى اعذروني، اخر كلمه اقولها قبل ما امشي يعني. بص الخليه العصبيه عامله ازاي. ده اللي بره ده كوليسترول، المايلين شيث كوليسترول. فالكوليسترول لما بيتعرى من الاعصاب الطرفيه، وخلي بالك السياتيكا بقى تخن كده وعليه غشاء تخن كده بقى يعني، فده خرطوم، فده اشتكى، اعرف بقى ان عصب وشك على وشك، ايديك بقى بالسلامه، الرجاله الف سلامه والستات كتر خيرك، يعني احنا على باب الله. تمام. الستات بالمناسبه كل حبل بيخبطك بيوقعك درجه، التالت بيسيب علامه، حلو يا ساندي، قولي التالت بيسيب علامه بقى، تطلع لها بذئبه حمراء، تطلع لها فايبر مايالجا، تطلع لها بروماتويد، تطلع، بس هو كله اكل خرا في الاول من الاخر يعني. اتمنى اكون غطيت الحته دي بما يرضي الله. احنا قلنا الجلوكوفاج بيخش ازاي، او الميتفورمين بيدخل عند المنطقه دي، اما بيحصل عصيان على السكر بقى، السكر عالي في الدم، الانسولين عمال يعلاله، ال LDL اللي واقف محلك سر، هوريها لك اهي. دي يعني، استني يعني نقولها، مش عارف انا اقولها ازاي، بس انا يعني هقولها لك كده اهو. فاستنج فيد هنا. السكر عالي، ال LDL عمال يتاكل وما بيتكونش من اول وجديد، ومركون بره مش عارف يدخل الخليه، فانت بتدي له هنا جلوكوفاج. فالجلوكوفاج بيعمل ايه؟ يمنع حاجتين، عشان في حاجه الدكاتره ما تعرفهاش، هو بيمنع امتصاص الاكل صح، النشويات وانت بتاكلها، بافتراض ان يعني النشويات النيله دي منها مكرونه مثلا، فبيقلل الامتصاص، فبالتالي السكر بينزل في الدم مش عالي قوي، فدي واحد، فالانسولين ما بيطلعش قوي خلاص، فبيقلل مقاومه السكر مش الانسولين، ادي واحد. اتنين، بيقلل تصنيع السكر من الكبد، ما هو الكبد غصب عنه بيحتاج السكر ده يصنعه عشان خاطر في حتت هو عايز يوصل لها من ضمنه خلاياه هو. طب يتصنع السكر ده منين؟ من اول حمل يا دكتور انتهيت؟ طبعا كتر خير. خلاص بي بي بي بي في التوقيت ده السكر، الكبد بيكسر سكر، بيكسر امينو اسيدز، بيكسر جلايكوجين عشان هيعمل سكر، هو بيمنع التكسير اللي بيحصل ده. بيمنع التكسير اللي بيحصل ده، خلاص؟ يعني بيمنع التكسير. هو انت يا ايهاب انت بتشتغل ايه؟ انت مندوب مبيعات ولا ايه؟ مش فاهم. الميتفورمين صح؟ بص انا اقول لك على حاجه، الميتفورمين في مشكله واحده معايا انا، غير كده اديله جائزه نوبل خلاص. يعني انا بحب الدواء ده وبحبه، ممكن اعمله زي عود الكبريت كده اشط بيه مره، يعني انت فاهم، ابدا بيه اللقطه دي. بس تخصص ايه؟ انا استاذ رعايه مركزه يا استاذ شريف. استاذ شريف انا استاذ رعايه مركزه في طب عين شمس، واستشاري تغذيه علاجيه في الجمعيه الاوروبيه للسمنه للاضطراب الهرموني. غير كده بقى ما عنديش كلام تاني اقوله. موضوع تخصصي ده مكتوب على الصفحه من بره، فيا ريت يا جماعه نبلغ بعض بقى، واللي عايز يتابعني يعني تمام. ماليش دعوه بالمصممين يا استاذه ناهد، انا خلاص حققت. انا النهارده جاي اقول بفضل الله انا حققت، ومش مع عيان واتنين، ده مع كتير. وانا بتعامل مع الحاله زي ما قلت لساعات ديتكو قبل كده، حسب انت عامل حادثه بالعربيه لا قدر الله، ما مقلوب بيها من توتال لوس ب 500,000 لحد اشاره فانوس شمال ب 3 جنيه، انا بتعامل مع الموضوع حسب. انا ما بنصحش يا بابا بادويه، في حاجه اسمها نظام غذائي وبعدين نتكلم. مفيش لبيتور، الليبيتور والاتور والكريستور وكل الاستاتينز. ايهاب محامي معاك دراسات في التغذيه وانت محامي، يا عم بقى ارحمونا بقى، خليك انت محامي. قول لي جنايات، قول لي محامي مدني، ما تقوليش بقى محامي وده دراسات في التغذيه، ما ينفعش الكلام ده. سيبوا الشغل ده للدكاتره، عشان غذائك هو حياتك. فانت بتاخد يا استاذنا بتاخد معلوماتك من جوجل، موافق تبقى وتبقى جندي، بس انت خد المعلومات الصح بقى. ما هو كابتن الجيم بيتكلم تغذيه، ودكتور القلب بيتكلم. انا في لسته كنت بشوفها عند دكتور زميلي بتاع جهاز هضمي عظيم. بطلع غضبي عليكم؟ لا والله، انا ببقى مبسوط لما بشوفكم، وببقى مبسوط ان انتوا بتتفاعلوا معايا، انا بعمل لكم الحاجات دي عشانكم. يعني ناهد اهي بتقول والله عملت بكلام حضرتك وحصل تغيير، فانا بعمل كده وبتعب عشانكم، وبعمل السلايدز دي عشانكم. طبعا انا ربنا يخليك، انا عشان اقول الكلام ده انا حصل مشاكل ليا كتير مع ناس كتير، قلت رايي بصراحه في التكميم، وقلت ان هو أسوأ عمليه اقترحها الانسان، حصل مشاكل ليا كتير. النهارده بقول الكلام ده انت هتغير فكرك، انت اكيد سمعتوا مقاومه الانسولين من 100 واحد اللي هم شبهوني بيهم في الاول، اديكم شفتوها النهارده ماشيه ازاي. وانا بقول لكل واحد يجرب مع نفسه خلاص. انا من دواعي سروري يا استاذ شريف انت تجيلي، ومن دواعي سروري ان احنا كل يوم نزيد. طبعا الصيام، صيام رمضان يا استاذ حسام، انا ما بحبش كلمه صيام متقطع، هو صيام رمضان، اصوم وافطر. عمليه الدعامه توفر للبيتور، الدعامات مش هنحتاجها تاني ان شاء الله، صدقني والله لو نظريتي اتحققت واتحطت الطب هيتغير نهائي. ما اسمهوش سكر اصلا، ما اسمهوش مقاومه سكر اصلا، اسمه مقاومه دهون. والدليل بتاعها روح اعمل ستول انت اناليسز، هتلاقي عندك الدهون موجوده في الستول. دهون انت ما بتاخدهاش اصلا، انت بتكون دهون من السكر الزياده اللي انت بتاخده بطريقه غلط. انت مشكلتك يعني بص، هو العيش نفسه والبلدي اصلا من بدايه سبب كل الجليبتس ده بيقتل يا استاذ، ده بيجيب سرطانات في غده البنكرياس اصلا، ده يوقف. مفيش دواء سكر، مفيش دواء دهون، مفيش القرف ده. وقفوا اللي انا قلت عليه، ارجعوا فيديو الممنوعات والمأكولات، وانا معاكم والله معاكم، وهعمل ده بطريقه واثنين وثلاثه، وزي ما ربنا يقدرني هعمل. بس انتوا انشروا الكلام ده وتوكلوا على الله، اللهم المستعان. انا ميرسي جدا على وقتكم، اشكركم، اتمنى منكم دعوه كويسه بظهر الغيب يعني في وقت السحر. وكل حاجه سهله، كل حاجه ليها حل، كل حاجه سهله، كل حاجه ليها حل. ومفيش داء ربنا خلقه ملوش دواء، وربنا ما عملش يعني او ما سمحش بده غير عشان نتعلم طب اصلا، عشان مجرد انا انت ليه عصبي؟ عصبي بقى، يلا الحمد لله. عايزين ناخد دوره في اداره الغضب. اشوفكم على خير يا جماعه. اتمنى اكون وضحت لكم المفاهيم اللي عايز اقولها، والله المستعان. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين. ودعوه بقى، دعوه عشان انا محتاج دعوه. يلا مع السلامه، مع السلامه يا كوكو. السلام يا سناء، اشوفكم على خير.